إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وهذا المثل ضربه الله لمكة قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان مع أنها في صحراء بواد غير ذي زرع ولكن رحلات الشتاء والصيف الذي من الله عليهم بها في قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والتجارات الموسمية والأسواق التي كانت تقام في الحج على هذه القرية آمنة غذائيا وآمنة سياسيا وعسكريا بسبب المكانة الذي كانت لقريش أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا هكذا قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء والمقصود أيها الإخوة أن نعمة الأمن ضرورية لأي مجتمع يريد أن يعيش في سعادة في دنياه وفي سعادة في آخرته فإن الدين لا يقوم إلا بضروريات من أمور الدنيا منها الأمن والأمن لا يتحقق إلا بإعطاء الأموال لمستحقيها ومعاقبة المعتدين فإذا كان المعتدي لا يعاقب ولا يحاكم وإذا كانت الأموال يعبث بها ولا تعطى لمستحقيها فإن ذلك يخل بالأمن ومن ثم يخل بالدين، فلا تتحقق سعادة المجتمع لا في الدنيا ولا في أخراه إلا بالأمن. ونعمة من الله بها على قريش الذي كفرت بأنعم الله، ومن النعم الذي كفرت بها الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، رسول منهم يعرفون صدقه، وجاءهم بذكرهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ما فيه رفعة شأنهم كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، ولكن كذبوا وكفروا هذه النعمة وعصوا الرسول، فكانت النتيجة الخوف، وذهبت صولتهم وهزموا، وقتل صناديدهم في بدر، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وحضرموت من بلادنا الذي كانت تعرف بالسلم والحضارة والأمن أصبحت من أكثر المحافظات قلقا وقتلا وخوفا على الضروريات، فإن الشرائع السماوية جاءت بحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الضروريات الذي لا قوام لأي مجتمع إلا بحفظها. وشرائع الأنبياء جاءت لحفظ هذه الضروريات، فلا تستقيم حياة الناس إلا بحفظها. أصبحت هذه المحافظة من أكثر المحافظات قلقا وخوفا، وما ذلك إلا لأسباب. هذه الأسباب منها ما هو شرعي ومنها ما هو مادي. وهناك من يعبث بأمن هذه المحافظة، وهناك من يريد أن ينتقم من الثورات، وهناك التدخل الخارجي، وكل هذه لها أجندة ومصالح من مصلحتها إحداث هذه القلاقل. أما المخطط الأمريكي فهو معروف: تفتيت الأمة العربية وتمزيقها إلى دويلات صغيرة لا تمتلك أي جيوش قوية، وتمزيقها يسهل السيطرة عليها، فإن أمريكا والغرب أيضا بدأت تضعف ولا يمكن السيطرة على دول كبيرة وفيها جيوش قوية ومتلاحمة. لكن تفتيتها إلى دويلات صغيرة لا حول لها ولا قوة، وإشعال العداوات والفتنة بينها والطائفية هو هدف أمريكا اليوم، وهذا الذي يفسر لنا الحلف الدنس بين الأمريكان والباطنيين في إيران وفي سوريا. هناك من يريد أيضا أن ينتقم من هذه المحافظة وغيرها من رموز النظام السابق الذين ما زالوا متنفذين وما زالوا موجودين. فلذلك أصبح الأمن ضرورة، مسؤولية الجميع. وإن كانت الدولة الحالية تتحمل المسؤولية الكبرى فيه، إلا أن مسؤولية جميع أفراد المجتمع أن يتعاونوا في حفظ أمن هذه المحافظة، وعلى كل أهل المنطقة أن يتعاونوا فيما بينهم في حفظ أمنهم، وأن يتناوبوا على ذلك ويضحوا في سبيل ذلك. ولا شك أن هناك أسباب شرعية لاختلال الأمن ذكرها الله في كتابه، وهناك أسباب مادية. فالأسباب الشرعية التي ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فوجود الظلم سواء كان ظلم كبير كالشرك بالله وتحكيم غير شرعه وموالاة اليهود والنصارى، أو ظلم أصغر كظلم الناس بعضهم بعضا بالاعتداء على أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم، أو كان ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب الذي انتشرت في هذا الوقت انتشار النار في الهشيم، هذا كله من الأسباب الذي أخلت بالأمن. وعندما نتوب إلى الله من الظلم ومن المعاصي بكل ألوانه وأشكاله، فإن الأمن سوف يتحقق لنا، لأن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن المطلق في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة الأمن من دخول النار أو الأمن من الخلود فيها، فهذا لا يتحقق إلا بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه سبحانه وتعالى. فمعصيتنا لله ولرسوله سبب شرعي في اختلال الأمن وفي غلاء الأسعار وقلة الموارد والبطالة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وعلينا أن نتنبه للأسباب المادية التي أخلت بالأمن، فعلى الدولة أن تحمي البلاد داخليا وخارجيا. داخليا بإقامة شرع الله عز وجل وتوزيع الثروة توزيعا عادلا وتوظيف الأكفاء من الناس وإعطاء المسؤوليات لمن هو مستحق لها والمخلص الذي سيقوم بواجبه على الوجه الأكمل، وإقامة العدل ومعاقبة المعتدين وعدم إهمال ذلك وإصلاح القضاء والأجهزة التي من شأنها أن تضبط البلاد. ونحن يجب علينا أن نتعاون جميعا لحفظ هذا الأمن، لأنه مصلحتنا ومصلحة الدين في حفظ الأمن. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يجب أن يكشف عن كل جريمة والتحقيق فيها ومن وراءها وإقامة العدل فيها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كما يجب على الدولة أن تقوم بحفظ ذلك خارجيا، إن منع التدخلات الخارجية كالطيران الذي يعيث في الأرض فسادا، طائرات بلا طيار وتقتل الآلاف، فهذا من التدخل الذي يخلخل الأمن وينتهك سيادة الدولة ويضعف مهابتها. وكذلك التدخلات السياسية للدول المجاورة فإنها لا تسعى إلا لمصالحها، ولا يهمها أمن اليمن داخليا ورقيه واستقراره. ولذلك الذي يهمها هو أمن حدودها فقط، أما أمن اليمن ومستقبل اليمن فهذا لا يهمها. ولذلك حماية البلاد داخليا وخارجيا هو مسألة الدولة أولا وأخيرا. ونحن كمسلمين يجب أن يكون لنا دور كبير في حفظ مجتمعنا، وأن نتعاون في ذلك، وأن نضع الخطط والسبل، وأن يجتمع العقلاء والعلماء من أجل التعاون في هذا الأمر والسهر فيه ومناصحة المعتدين وإقامة الواجب الشرعي والحد الشرعي عليهم. كل ذلك مما يمليه علينا ديننا. وقد قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالمجتمع فيه صنفان من الناس: صالحون هم في أعلى السفينة، وفاسقون هم في أسفلها. فلو ترك الصالحون الفاسقين يعبثون بأسفل السفينة لغرق الجميع. وهذا مثل القائم، مثل للمجتمع، فإن الناس يعيشون فيه بهذه الأنواع. هذا مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. فيا أبناء حضرموت، يجب أن تكونوا يدا واحدة، وأن يتعاون الجميع، وأن نتواطأ ويتنازل بعضنا لبعض حتى يكمل بعضنا نقص بعض، ومن ثم نؤمن هذه المحافظة من عبث العابثين. وكذلك يجب على بقية مناطق اليمن والبلاد الإسلامية، ولا يجوز للمسلم أن يبقى سلبيا يرى هذه المنكرات ولا يقوم بدوره الواجب عليه شرعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.